بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، صلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: فكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. حديث معاذ رضي الله عنه لا بأس به من جهة سنده، وهو بالنظر إلى طرقه يقوى الخبر ويكون حديثا جيدا. وحديث هذا رضي الله عنه حديث عظيم، وصية جامعة. وكان الصحابة كما تقدم، كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عما ينفعهم في آخرتهم، تقدم أمثلة في هذا. ومن ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث هريرة أيضا هذا المعنى، أنه قال أن رجلا قال: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتصوم رمضان. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. فالأحاديث في هذا وفي غيره علق الدخول الجنان بعبادة الله وحده لا شريك له، وهذا هو الذي جاءت بالرسل عليهم الصلاة والسلام، عبادة الله وحده لا شريك له، وبه يصح الدين. كما وكذلك الرسل كلهم، كل رسول جاء لقومه بهذا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل رسول يدعو قومه إلى ذلك: اعبدوا الله ما لكم من يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فمن لم يأتي بالتوحيد فقد نقض دينه وبطل. معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم. هذه غاية عظيمة ومسألة عظيمة، لأن بها السلامة والفوز والظفر في الآخرة، وهذا هو الفوز الأعظم، وفيه أيضا السعادة في الدنيا بالإيمان والتوحيد، وأن العبد مهما أصابه إذا كان على توحيد فإنه على خير، على خير. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. والأخبار في هذا كثيرة، ومن يرد الله به خيرا يصب منه. قال عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم، أعظم مسألته. في لفظ عند أحمد أنه رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أسألك عن أمر أو مسألة أمرضتني وأسقمتني وأحزنتني. هكذا كانوا رضي الله عنهم، لا يحزنهم ولا يحصل لهم السقم والمرض في أمور الدنيا خوفا من فوتها، لا، كانوا يحزنهم ما يتعلق بأمر آخرتهم رضي الله عنهم. ولهذا لما أهم هذا الأمر سأل النبي عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. هو عظيم لكنه يسير. وهذا من حسن الجواب ومن لطيف الجواب منه عليه الصلاة والسلام، فهو عظيم في ثوابه وأجره، ورغبة عظيمة في أمر عظيم، لكن مع ذلك هذا الأمر العظيم هو يسير على من يسر الله عليه، لأنه موافق للفطرة، ولأن العبد فطر على ذلك، على الدين والتوحيد والإيمان. وهذا هو الذي يدخل الجنة ويباعد من النار، والعنت والشقاء في مخالفة هذا الأمر، واليسر والسهولة فيه. ولهذا هو عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك في الأحاديث الصحيحة عن علي بن أبي طالب وعمران بن حسين وغيرها كما في الصحيحين: كل ميسر لما خلقه، ميسر لذلك، فالله عز وجل يهدي إليه من أناب، ومن ابتغى الخير فتحت له طرق الخير. ثم قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، كما تقدم لا يشرك الشرك الأكبر، كذلك أيضا لا يشرك به شركا أصغر، وما يتبع ذلك من أنواع الشرك الخفي والبدع من أنواع الشرك، وكذلك المعاصي من أنواع الشرك لأنها من الهوى. وهذا لأنه نكرة في سياق النفي، لأن الفعل في معنى النكرة، وإن دخلت على فعل لكن الفعل عندهم في معنى النكرة، وليقولون إذا دخلت على فعل قالوا نكرة في سياق الشرط، المعنى لأن الفعل في معنى النكرة. فهو يشمل جميع أنواع الشرك، لا تشرك بشيئا، ونكر شيئا يعني أي شيء، وتقيم الصلاة، وهذا جاء في الأخبار كما تقدم في حديث ابن عمر وحديث عمر وحديث كثيرة في هذا الباب متواترة. وإقامتها تقدم أن إقامتها بأدائها في أوقاتها وبالدوام عليها وبأدائها في نفسها، يعني يشمل أمورا ثلاثة: إقامتها في وقتها بأن لا تتعدى الحد الذي حده الله، أيضا إقامتها بأدائها بأن تؤديها يعني كما أمر الله سبحانه وتعالى، أيضا إقامتها بالدوام عليها. كل هذا من إقامة، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة كما تقدم في الأخبار، وإيتاء الزكاة يعني أن يعطيها طيبة بها نفسه، هذا تقدم الإشارة إليه، وتصوم رمضان وهو ركن من أركان الإسلام كالزكاة، وهو واجب على المكلف، والصحيح أنه لا يجب إلا على المكلف، وقيل إنه يجب على من أطاق وإن لم يكن مكلفا، لكن هو كغيره من الفرائض، إلا الزكاة فإنها تجب على الصغير وعلى المجنون. وتقيم الصلاة وتصوم رمضان وتحج البيت، جاء في اللفظ في الفاظها وفي قوله تعالى: لمن استطاع إليه سبيل، يعني مع الاستطاعة. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير، يعني لما ذكر له الفرائض الواجبة التي يخاطب بها كل مكلف دله على أبواب الخير مما يتطوع به من هذا الجنس الذي هو واجب. هذا مثل ما سيأتي في حديث أبي هريرة في حديث الأولياء: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالفرائض حتى أحبه، أو ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالفرائض حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبر نفسي عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، يعني لا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني بعد الفرائض. وهكذا لما ذكر هذا الحديث، لما ذكر الفرائض قال: أدلك على أبواب الخير، مثل ما في حديث أبي هريرة أن في نداء من أنفق زوجين في سبيل الله في أبواب الخير. الصوم جنة، وهذا المراد به عموم الصوم، لأنه ذكر الصوم المتقدم وهو الفرض، وهنا عموم الصوم لفرضه ونفله. صوم جنة أي وقاية، كما في الصحيحين أيضا حديث هريرة الصوم جنة عند أحمد وحصن حصين من النار، وفي حديث عثمان الصوم جنة كجنة أحدكم من القتال، مثل المجن الذي يضعه المقاتل على رأسه يتقي به السلاح، فإذا ضرب على السلاح عليه وقع على هذا المجن فلا يضره، كذلك الصوم جنة. اللفظ الآخر ما لم يخرقها، يعني بالمعاصي بغيبة ونحو. والصوم جنة ما دام صائما، لأن العبد في حال صومه اجتمع له أداء الطاعات واجتناب المعاصي والصبر على أقدار الله المؤلمة، وهو بانقطاعه عن المفطرات، فضيق مجاري الشيطان فضعفت فقويت جنته. والعبد لا تقوى جنته إلا إذا قويت نفسه في الطاعات وقوي على هواه وشيطانه. ومن أقوى ما يكون في ذلك وأعظم الأسباب هو الصوم، لأنه يمنع نفوذ الشيطان. في الصحيحين من حديث صفية الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، في حديث أنس عند مسلم يبلغ من ابن آدم مجرى الدم، في حديث ذكر التقي الدين رحمه الله ولا أدري أين هو قال فضيقوا مجاريه بالجوع، فضيقوا مجاريه بالجوع يعني بالصوم. والصدقة تطفئ الخطيئة، الصدقة يشمل الصدقة الفرض والصدقة النفل. في اللفظ الآخر حديث أبي بن كعب الترمذي أنها تطفئ غضب الرب، وفي حديث أنس عند الترمذي وتدفع ميتة السوء، وفي حديث مروي من طرق كثيرة من حديث أم سلمة عند الحاكم وغيرهما صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وهو حديث جيد بالنظر إلى مجموع طرقه. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ذكر تتجافى، لم يقل مثلا يقومون أو ينهضون، لا تتجافى، والتجافي أصله المباعدة، كأنه يقوم مباعدا لفراشه مبتعدا عن فراشه الذي هو محل نومه، فقام مجافيا لفراشه. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين ثم وثب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الراوي فقالت ثم وثب، يعني لما قام من الليل، يعني قام بنشاط وهمة تاركا لفراشه مجافيا لفراشه راغبا فيما عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا وصف أهل الإيمان حينما يقوم، لا يقوم متكاسلا ولا ضعيفا، ولقد تتجافى يعني أنها تبتعد عن هذا الفراش موضع النوم وموضع الراحة. ثم قال أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، رأس الأمر الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام، رأس الأمر الإسلام، والإسلام هو الدين كله فهو رأس الأمر، وعموده الصلاة. وهذا شاهد لما تقدم في الحديث الواردة في كفر تارك الصلاة، وهو حديث جابر وما جاء في معناه، وسبق شواهد أيضا، لكن إذا تأملت الأدلة وجدت الأدلة كثيرة، لأن الأدلة إما أن تكون نصا وإما أن تكون ظاهرا، والأدلة الظاهرة تؤيد وهي تقوى، وظهورها قد يعني مع اجتماعها قد تكون في معنى النص. قال وعموده الصلاة، إذا كان رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة فمن لا صلاة له لا دين له. ولهذا قال عمر رضي الله عنه كما تقدم كما صح عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، هو ذروة سنامه، لأن بالجهاد يظهر الدين ويعلو الدين والجهاد عده جمع من اهل العلم من اركان الاسلام السته او من اركان الاسلام وجعله ركنا سادسا. ولهذا قال بعض اهل العلم لم يذكر في اركان الاسلام مع ما جاء من النصوص في فضله وعظمته وان الله اعد للمجاهدين 100 درجه كما ما بين الدرجتين كما بين السماء والارض، فاذا سالتم الله فاسالوا الفردوس فانه على الجنه واوسط الجنه وفوقه عرش الرحمن، يعني في فضل المجاهدين وأن هذه الدرجة الواحدة لو اجتمع فيها العالمون لوسعتهم كما في عند الترمذي، الواحدة منه لو اجتمع فيها العالمون لوسعتهم. والحديث كما تقدم فيه متواترة، الحديث فيه متواترة. قالوا إنه لم يذكر في أركان الإسلام، لم يذكر في أركان الإسلام لأن الجهاد لا يجب عينا على كل أحد، بل يكون وجوبه كفائيا، ولأن الجهاد ينقطع في آخر الإسلام حينما ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فينقطع الجهاد في آخر الزمان، فلهذا قالوا إنه لم يعد لأجل هذا. ثم رأس الأمر الإسلام وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، بما يملك ذلك عليك مما تقدم. ثم أخذ بلسانه فقال كف عليك هذا. قال قلت رسول وإن لمؤاخذون بما نتكلم. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم؟ وقال على وجه الله حصائد ألسنتهم. هذا يبين أن اللسان أمره عظيم، ولهذا هو الذي يتكلم بما في القلب، كما تقدم في الحديث عند أحمد لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه. جعل استقامة اللسان هي الأصل، كذلك الأعضاء، إذا أصبح ابن آدم كما حديث سعيد الخدري فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان أي تخضع وتذل له، تكفر أي تخضع، منه الكافر يسمى الزارع لأنه يضع البذرة في الأرض فيستره، وسمي الكافر كافرا لأنه كفر بنعمة معنى غطاها وسترها، ويسمى البحر كافرا لأنه يستر ما فيه، ويسمى الليل كافرا لأنه يستر ما فيه من الكفر وهو الستر. فلهذا قال له أوصاه عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث كما تقدم قال تكفر اللسان، قال فإنما نحن بك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. والأدلة والنصوص في اللسان كثيرة، وتقدم الإشارة إليها. وفي الصحيح إن العبد يتكلم بالكلمة يزل بها أبعد مما بين المشرق والمغرب، لفظ يهوي بها 70 خريفا يعني في نار جهنم والعياذ بالله. وفي اللفظ الآخر إن العبد يتكلم بالكلم يكتب الله بها عليه رضوانه يوم القيامة، ويتكلم بالكلمة يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. الكلمة الواحدة قد يكفر بها الإنسان، وبالكلمة يسلم، فإن صدق تبعه سائر العمل كان تابعا له لصدقه ومواطأة لسانه لقلبه. قال هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، أي ما تحصد ألسنتهم، وهذا مما يجعل الإنسان يتوقع بلسانه وأن ينظر في الكلام هل هو خير فيسكت، هل هو خير فيتكلم به أو شر فيسكت عنه فيغنم السكوت. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. وهذا الحديث في ثبوته نظر، وذلك أنه من رواية مكحول عن أبي ثعلبة جرثوم بن ناشر، واختلف اسمه كثيرا، لكن هذا أحد الأقوال المشهورة، ومكحول لم يسمع منه. والعلة الثانية أنه اختلف في رفعه ووقفه، فهو رفع بهذا اللفظ فيه نظر، لكن نعلم أن المعنى يكون صحيحا، وإن كان الخبر لا يثبت ولا نجزم بثبوته، لكن حينما يروى بصيغة التمريض حتى لا يجزم بثبوته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث أبي ثعلبة: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء فلا تبعث رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فرض فرائض فلا تضيعها، هذا مثل ما تقدم في الأخبار الصحيحة فيما فرض سبحانه وتعالى. وأعظم الفرائض الإيمان والإسلام كما تقدم، وأركان الإسلام الخمسة التي تقدم هذه فرائض الله، فيجب الإتيان بها من الفرض والفرض والإيجاب، قيل متباينان وقيل مختلفان، لأن الفرض قيل من الحز والقطع، الحز والقطع من الفرض وهو الحز والقطع، والوجوب والواجب من الوجبة وهو السقوط، قال وجب يجب وجبة ووجب يجب وجوبا، كما في قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت، لأن حينما تنحر فإنها تعقل يدها ثم تنحر ثم تسقط فتنحر قائمة الإبل، فالوجوب السقوط. ومنه حديث الذي في صحيح مسلم لما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبه، أي سقطة، قال: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسل في شفير جهنم، الآن بلغ منذ 70 خريفا، الآن بلغ قعرها. لكن الصحيح أن الواجب والفرض مترادفان، لكن الواجب قد يكون قطعيا مثل الوجبة، مثل الشيء إذا سقط قد يكون سقوطه قويا فيؤثر في الأرض حفرة أو شق، وقد يكون سقوطه ضعيفا فلا يؤثر فالواجب أعم، وقد يكون فرضا. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وهذه فرائض الواجب التي يجب الإتيان بها، وحد حدودا فلا تعتدوها، ما حده الله سبحانه وتعالى في حدود هذا يشمل الحدود التي هي واجبة ويشمل الحدود التي هي محرمة، فهو أعم من الذي قبله، لأن الذي قبله في الفرائض التي يجب الإتيان بها، أما في هذه الحدود فهي الحدود التي لا يجوز تعديها سواء كانت واجبة أو محرمة. تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، فهذه في الحدود التي يجب عدم تعديها، وتلك في المحارم التي لا يجوز قربانها. فمثلا حد الله سبحانه وتعالى حدودا واجبة للصلاة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فلا يتعدى بها وقتها، والصوم لا يتعدى به وقته، والحج لا يتعدى به وقته، وكذلك الزكاة في الحول، وهكذا كل ما حد فإنه لا يتعدى حده من جهة الوقت ومن جهة نفس الفعل المأمور به. وكذلك الحدود المحرمة، الحدود لا يجوز قربانها، معنى ما حرم الله سبحانه وتعالى من الربا والزنا وشرب الخمر والعقوق والكذب والغيبة والنميمة وما أشبه ذلك، كلها حدود هذه يجب الحذر منها، وحد حدودا فلا تعتدوها. وإن كان ظاهر قول فلا تعتدوها هو ما حد بوقت أو مكان، مثل حدود متعلقة بالمناسك في الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى، لكن عمومه يشمل الحدود التي حرمها سبحانه وتعالى فلا يجوز قربانها. كذلك نوع قسم ثالث من الحدود، وهي الحدود المقدرة فلا يجوز تعديها مما حد الله سبحانه وتعالى. فحد الزاني البكر 100 جلدة، والقاذف 80، وشارب الخمر إن قيل إنه حد 80 أو 40 على الخلاف كذلك، وإن قيل إنه تعزير فحكمه يختلف. وكذلك أيضا قطع السارق من المفصل من الرسغ، يعني مفصل رأس الساعد الذراع من جهة الرسغ ومنتهى الكف، في هذا الموطن، فهذه الحدود لا يجوز تعديها، وهي من الحدود المقدرة. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وهذا أمس بما تقدم، وهي الأشياء المحرمة وها أمس، وإن قيل وكما تقدم قد تدخل فيما تقدم، لكنها أمس، لكنها هذا هو الذي هو النص عليها في قوله حرم أشياء فلا تنتهكوها. حرم أشياء، فالمحرمات محدودة والفرائض كذلك، يعني الأصل الإباحة، وهذا سيأتي. لهذا ذكر الأشياء، ذكر الفرائض، فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدها، وحرم أشياء فلا تنتهكها، فهي معدودة ومحدودة. وكذلك المحرمات في المشروبات، والمحرمات في المأكولات، والمحرمات في الملابس، فهذه لا يجوز انتهاكها بأن يقع في الأمر المحرم. وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، ما سوى ما سوى ما أوجب الله مما يجب الإتيان به، وما حد الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز تعديه، وما حد الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز انتهاكه، فما سواه مباح. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، جميعا خلقه سبحانه وتعالى لعباد يتمتعون بما في هذا بما في الكون. ولهذا قال العلماء الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل الإباحة العقلية والبراءة وعدم التحريم إلا بدليل يدل على ذلك، والأصل عدم وجوب واجبات إلا ما نص عليه، وهكذا. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله. ازهد في الدنيا. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله. يحبك الله. أحسن الله عليكم. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. والحديث هذا في ثبوته نظر، قول بأسانيد حسنة هذا رحمه الله فيه يعني شيء من التسامح والتساهل، فالحديث رواه ابن ماجه كما رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسن، وقال حديث حسن، وهو من رواية خالد بن عمرو القرشي. خالد بن عمرو القرشي، خالد بن عمرو القرشي هذا متهم، ونص بعض الحفاظ أنه كذاب، أنه كذاب، ولهذا الحديث ضعيف جدا، وجاء من طريق ضعيف، لكن لعله دلسه عن هذا المتهم، فالحديث ضعيف جدا من طريق خالد بن عمر. وفيه ولا يشتبه علينا بعمر بن خالد، في عمر بن خالد التميمي هذا شيء من شيوخ البخاري، وفي عمر بن خالد القرشي مولاهم متروك، متروك. فعندنا خالد بن عمر، خالد بن عمر وعمر بن خالد القرشي هذان متروكان، أما عمر بن خالد تميمي هذا من شيوخ البخاري رحمه الله، هذا ثقة، هذا ثقة، لكن صاحب الرواية هو خالد بن عمرو القرشي، خالد بن عمرو القرشي. والثاني عمرو بن خالد القرشي لكنه مولى، فهذان متروكان، وخالد بن عمرو القرشي هذا متهم، فالحديث كما تقدم لا يثبت من هذا الطريق. قال: بل لا يثبت مطلقا فيما يظهر. قال: جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول دلني على عمل. هذا مثل ما تقدم في أنهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن عمل خير، إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، وهذه لا شك خصلة عظيمة، والمعنى الذي دل عليه الخبر معنى صحيح بلا شك، لأن من أحبه الله أحبه الناس، كما في الحديث الصحيح: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، ينادي الله عز وجل جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في الأرض: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيجعل له القبول في الأرض. رواه البخاري. وعند مسلم إذا زيادة إذا أبغض الله عبدا الحديث، فالمعول عليه هو محبة الله عز وجل. فالشأن ليس في أن تحب، كل أحد يحب ربه، لكن الشأن أن تحب من الله عز وجل، هذا هو الشأن. ولهذا يشرع العبد أن يسأل الله ذلك، بأن يجعل أن يحبه سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى يجعل ذلك لبعض عباده، وينادي ويأمر جبريل بذلك سبحانه وتعالى. إذا أحبني الله وأحبني الناس، فقال اجهد في الدنيا يحبك الله، منصوب على أنه جواب الأمر، لأنه أصله يحببك. فلما أدغم الباء الأولى في الثانية صار يحبك، فتحت فالتقى ساكنان فقيل يحبك. اجهد في الدنيا يحبك الله، فمن زهد في الدنيا أحبه الله سبحانه وتعالى، لأن خلاص القلب من الدنيا يكون به تفرغ القلب أمور الآخرة، وبه تفرغه لما أمر الله عز وجل، فتوافق مراداته ومحبوباته ما يحب سبحانه وتعالى، وبهذا يحبه الله عز وجل. ولهذا قال ازهد في الدنيا، لأنه يرى الدنيا لا قيمة لها. وجاءت الأحاديث الكثيرة في ذم الدنيا، وهي معروفة وظاهرة، فالشأن في أن يزهد فيها حتى يعمل، لا يزهد فيها خشية من أن تشغله، أو من أن يقع له منها التعب والمشقة. بعض الناس يذم الدنيا كثير، نجد ترى في كثير مجالس يضم الدنيا لا خير فيها، وفي قلبه ما في قلبه، لأنه يرى أن الكدح في الدنيا مشقة وتعب، وإلا لو جاءته بلا مشقة لأقبل عليها بقلبه. فالشأن أن يزهد فيها حقيقة بقلبه، لا أن يزهد فيها قولا وأن يذمها قولا. وهذه هي المنزلة العظيمة، والمنزلة التي قد تكون شاقة حينما يكون زهده إذا أقبلت عليه، ويكون حاله لو أقبلت عليه كحاله إذا أدبرت عنه، لا يبالي أقبلت أم أدبرت، فحاله معها واحدة. ولا ينافي أن تكون الدنيا في يده، والدنيا إذا جاءته يجعلها فيما يحب الله عز وجل، ويصرفها فيما يحب الله عز وجل. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث مسعود، وكذلك حديث ابن عمر، وفي صحيح البخاري حديث أبي هريرة، لما ذكر من تكون عنده الدنيا وأنه ينفقها في سبيل الله عز وجل، وجاء في حديث أبي كبشة المنماري هذا المعنى: إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما، آتاه الله مالا وعلما، ورجل فهو يعلم لله في حقه، يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم بالله فيه حقا، ورجل آخر يقول: يا ليتني مثل ما لفلان فأعمل مثل ما عمل، يعني فهو صادق النية. قال عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فهما في الأجر سواء. ورجل آخر آته الله مالا ولم يؤته علما، هو يخبط في مال الله، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم الله فيه حقا. ورجل آخر يقول: يا ليت لي مثل ما لي هنا فأعمل مثل عمل، فهو بنيته فهما في الوزر سواء. كذلك الأحاديث الأخرى: لا حسد إلا في اثنتين، حديث مسعود وحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة في هذا المعنى. وذكر الخصلة الثانية: آتاه الله القرآن، في حديث ابن عمر وفي حديث أبي هريرة وفي حديث مسعود: آتاه الله الحكمة وينفقها فهو يعلمها. فهذا هو الشأن في أن يزهد فيها وأن تكون في يده، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله أنه يكون زاهد ولو كان عنده الأموال العظيمة، بأن تكون في يده ولا تكون في قلبه. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، هذا مثل ما تقدم أيضا في أنه يزهد عند الناس، فلا يسأل الناس ما عندهم، لأن الناس يملون من يسألهم، فإذا زهد فيما عندهم عظم عندهم، أما إذا صار يطلبهم رخص عندهم. ثم إذا جهد فيما عندهم عظمت رغبته فيما عند الله عز وجل. فيترى من يعظم رغبته فيما عند الناس تضعف رغبته فيما عند الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوى بعضها ببعض. وله طرق يقوى بعضها ببعض. يقوي عندك يقوي بعضها أو يقوى بعضها؟ لا، عندك بعضا عندك الأخيرة. بعضها ببعض، يقوي بعضها بعضا. نعم. حديث أبي سعيد رضي الله، سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه، مثل ما ذكر المصنف رحمه الله، له طرق. وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله ليس عند ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري، إنما عند ابن ماجه من حديث ابن عباس، من حديث ابن عباس. وكذلك أخرجه ابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بلفظ قضى ألا ضرر ولا ضرار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ألا ضرر ولا ضرار. وله شواهد من حديث أبي صرمة عند أبي داود الترمذي: من ضار الله به، ومن شق الله عليه، في حديث الترمذي عند الترمذي حديث أبي بكر: لعن الله من ضار مسلما أو شق عليه. فالشواهد كثيرة في هذا المعنى. وكذلك الضرر منفي في قوله تعالى: لا تضار والدة بولدها، فالضرر منفي في الشريعة. وأخذ العلماء من هذا قاعدة، فعلى هذا يكون الحديث هذا مجموع الطرق من باب الحسن لغيره. وأجمع العلماء على هذا المعنى دل عليه هذا الحديث وما جاء في الكتاب العزيز في نفي الضرر. وأجمع العلماء على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وكذلك أيضا مشقة، وكذلك قاعدة المشقة تجلب التيسير، قاعدتان عظيمتان، وهما وإن كانتا قاعدتين وفصلتين لكنهما متقاربتان تلتقيان كثيرا. ولهذا فروع هاتين القاعدتين يتفق كثيرا: لا ضرر ولا ضرار، والمشقة تجلب التيسير. لكن قاعدة المشقة تجلب التيسير أوسع، لأن الضرر منفي مطلقا، أما المشقة فهي جنس يدخل تحتها المشقة اليسيرة ويدخل تحتها المشقة الكبيرة. فإن كانت مشقة عظيمة كانت ضررا فهو منفي وليس بواجب، يعني في الشريعة إذا حصل عليه ضرر سقط عنه التكليف. وإن كان يسيرا فإنه يجب، وكثير من واجبات الشريعة فيها مشقة، مثل الوضوء بالماء البارد أيام الشتاء، كذلك الماء الحار أيام الصيف مثلا، كذلك المشي إلى المسجد في شدة الحر أو شدة البرد إذا كان ضرر عليه، إلى غير ذلك. كذلك مسير الحج، يسير الحج وإن كان عليه مشقة، كما قال سبحانه: وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فيه مشقة لكنها مشقة تتحمل. ولهذا المشاق ثلاثة أقسام: مشقة عظيمة فهذه تسقط وهي ضرر، مثل المرض الذي لا يستطيع معه الصوم، والمرض الذي لا يستطيع معه القيام للصلاة، وما أشبه ذلك من المضار. ومشقة يسيرة جدا مثل ما تقدم من المشاق، فهذه لا تسقط معها الواجبات، وكثير من واجبات الشريعة معها مشاق يسيرة. مع أن هذه المشاق العبد حينما يأتي إليها بيقين وصدق رغبة يلتذ لها ويأنس بها، ولها تختلف النفوس اختلاف عظيم في الرغبة في الخير. ومشقة وسط بينهما، مشقة وسط بينهما، فهذه القوية ألحقت بالمشقة الكبيرة فتسقط، وإن ضعفت الحق ألحقت بالمشقة اليسيرة. لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. قوله لا ضرر ولا ضرار، قيل إن قوله لا ضرر ولا ضرار واحد، وأنه من باب التأكيد، أكد الضرر نفي الضرر وأكده مرة أخرى بقوله ولا ضرار، وعلى يكون باب التأكيد. وقيل إنه من باب التأسيس لا من باب التأكيد. لا ضرر أي ابتداء، يعني لا يجوز أن توقع الضرر بغيرك ابتداء فتؤذيه وتضره، فلا تضر، فلا مثل المضارة في الوصية يوصي بأكثر من الثلث، أو مثلا يعطي بعض أولاده دون بعض عطية مثلا، أو الضرر، يعني هذا الضرر المتعدي. وكذلك يشمل الضرر القاصر بأن يحمل نفسه ما لا يطيق من صلاة أو صوم أو ما أشبه ذلك، أو يخرج نفقة كثير، أو من يتصدق بمال عظيم ويترتب عليه ضرر عليه بترك النفقة على أولاده، فيشمل الضرر الذي يضر غيره والضرر الذي يضر نفسه. ولا ضرار مقابلة، ولا ضرر مقابلة بمعنى أن تقابل من أساء إليك بضرر مثله، لا ضرر ولا ضرار. قيل هذا وقيل هذا. وبالجملة هذه قاعدة، هذا الحديث فيه قاعدة عظيمة في انتفاء الضرر، وأخذ العلماء من هذا أحكام كثيرة تتعلق بالعبادات كلها، مثل الصلاة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمستلقيا، فعلى جنب، فعلى جنب. جاء في رواية أخرى فمستلقيا بعد قول على جنب، يعني إذا شق عليك القيام فاجلس، والمراد به الضرر. إذا شق عليك القعود فكن على جنبك، وليس المراد فإن لم تستطع، ليس المراد إن لم تستطع، يعني الاستطاعة التي لا يمكن معها القيام، يعني لو استطاع أن يقوم بمشقة، إنسان مريض ويستطيع أن يقوم لكن عليه مشقة يترتب عليها ضرر من بطء الشفاء مثلا، بقول الطبيب الثقة نقول عليك أن تجلس ولو قال أستطيع. كذلك لو أنه كان مريض واستطاع الصوم لكن مع ضرر، نقول لا يجوز لك أن تصوم إذا كان في ضرر، لأن ليس المراد أنه لا يستطيع أنه يعني عدمت استطاعته بالكلية، لا، المراد أن يكون عليه مشقة فيها ضرر كما تقدم. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. نعم، الحديث هذا رواية البيهقي، وقوله لو يعطى الناس بدعوا لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. في الصحيحين حديث ابن عباس لو يعطى أناس بدعواهم، يعطي رجال بدعواهم، لادعى قوم دماء قوم، رجال دماء قوم وأموالهم، ولا لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن اليمين على المدعى عليه بدون البينة. هذا لفظ الصحيحين، لكن في بذكر اليمين دون البينة. المصنف رحمه الله لماذا آثر هذا اللفظ مع الحديث الصحيحين؟ لأن فيه ذكر البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا اختلف في ثبوته، لكنه له شاهد في الصحيحين من حديث الأشعث بن قيس، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لما اختصم هو وآخر، قال عليه الصلاة والسلام شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه، وهذا هو معنى البينة على المدعي، لما ادعى قال شاهداك، فإن لم يكن عندك شاهدان فيمين المدعى عليه. وهذا من حيث الجملة أجمع العلماء عليه. وهذا الحديث في بهذا اللفظ أخذ منه جمع من العلم قاعدة، وقالوا البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ومنهم من رد هذا وقال هذا ليس مضطردا، إن كنتم أردتم بالبينة الشاهدين وما زاد على ذلك يعني الشاهدين في الأموال أو ثلاثة أيمان أو ثلاثة شهود في بينة الإعسار وما أشبه ذلك أو يمين مع شاهد إذا كان معه شاهد قضى به لطالب الحق إذا قد تكون يمين يعني اليمين مع الشاهد يعني يحلف مع شاهده إلى غير ذلك من أنواع البينات والشهادات. فإن أريد البينة هذا وأنها خصوص البينة بشهادة اثنين فهذا فيه نظر، وإن أردتم أن البينة ما يبين الحق فهو صحيح، البينة يعني ما يبين الحق ويوضحه، وهذا أظهر، كل ما يبين الحق فإنه يكون بينة يحكم بها الحاكم، يحكم بها الحاكم. وعلى هذا أجابوا عن هذا الحديث قول البينة، إما أن المراد به ما أن المراد به البينة في هذا الحديث ما يبين الحق، فيشمل الشهادات بأنواعها ويشمل معها القرائن الدالة على ذلك، ومن ذلك النكول ورد اليمين ولو لم يكن هناك شاهدان. فلو ادعى لو باع إنسان سيارة ب100,000 ريال ثم بعدما اشتراها المشتري وجد بها عيبا قديما فارتفع إلى الحاكم وكان العيب قديم يعني حاصل قبل أن يبيعها يعني موجودة عند البائع، يقول الحاكم للمدعى عليه الأصل البينة على المدعي اللي هو المشتري، لكن في هذه الحال ادعى أمرا ظاهرا وهو عيب قديم. إذا كان المدعي ما عنده بينة يعني فيقول في قول يقول البينة على المدعي البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، يقول له احلف أنه ليس بهذه السيارة عيب، ليس بهذه السيارة عيب. فإن أبى أن يحلف ويسمى النكول وهو الامتناع، يحكم القاضي على اختيار جمع من أهل العلم وهو نصر بن القيم رحمه الله بنكول المدعى عليه، ولا يحتاج إلى أن يرد اليمين على المدعي. لماذا لا يردها؟ لأن البائع يعلم العيب، وهذه إحدى الأحوال التي يحكم بمجرد النكول وهو عند العلم حينما يكون المدعى عليه عالما. وهذا منقول عن الصحابة في قصة ابن عمر مع عثمان رضي الله عنه وحكم بذلك، وحال يحكم بالنكول مع الرد. في الصورة هذه يكون نكوله دليل على ذلك، نكوله مع دعوى خصمه عليه ونكوله دليل على ذلك، لأنه ما نكل إلا لأجل أن العيب موجود، فإن كان بريئا أو ليس بها عيب فليحلف والحمد لله لا شيء عليه ولا يتورع عن هذا، ما في ورع لأنه في فصل الخصوم ونزع للخصومة. فإن كان لا تعلم بعيب فاحلف، وعدم حلفك قرينة قوية على ذلك. وتارة ترد اليمين إذا كان العالم هو المدعى عليه فترد اليمين على المدعي ويحلف ويثبت له الحق. المقصود أن هذه مسائل ذكرها أهل العلم منهم القيم رحمه الله وقالوا إن كل ما يبين الحق فإنه يحكم به، فهذا الجواب الأول. ومنهم من قال إن الحديث ضعيف، ومنهم من قال إن المراد بالبينة إن المراد بقوله البينة إذا لم يكن هنالك قرائن تحف بالمسألة، إذا كان هناك عند قرائن تقوي قول المدعي فإنه يحكم له، يعني لا نقول بين على المدعي دائما، لكن بين على المدعي إذا لم يكن هنالك عندنا قرائن تقوي جانبه، فإذا لم يكن هناك قرائن تقوي جانبه فالبينة عليه. فإن قوي جانبه ضعف جانب المدعى عليه وتنتقل اليمين المدعى عليه إلى المدعي، كما في القسامة القسامة كما أخذ بها الجمهور مع أنهم مدعون، قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالقسامة في خمسين يمين لأن جانبهم قوية باللوث وهو العداوة الظاهرة حينما يقسمون على رجل بعينه. وقد قضى الصحابة وقد قضى قضاة الإسلام بالقرائن وحكموا بها، من شريح رحمه الله لما تخاصمت عندهم امرأتان في أولاد هرة كل منها تدعي أنها أولاد هرتها، ولهنالك شهادة ولهنالك شيء. قال شريح أمر أن ترمى الأولاد على الهرة، قال فإن قرت ودرت فهو لها، وإن فرت وهرت وازبأرت فليس لها. يعني انتفشت الهرة، كان الهرة درت وقرت، هذه قرينة لأن الحيوان ليس عندها، ما عندها أكل خديعة والمكر أو كذا، في لا هو يقر ويفر ويدر لأولاده، فإن قرت ودرت ولانت دل على أنها أولاده، لكن انتفشت وازبأرت وحصل منها فتنة فلا تفتن إلا على غير أولادها، وقضى بذلك. وقصة سليمان عليه الصلاة والسلام هو في قصة مع داود، وقصة سليمان عليه الصلاة والسلام مع في تلك المرأة التي قال ائتوني بالسكين أشقه بينكما إلى غير ذلك، كلها دلالة على هذا الأصل. فالمقصود أن البينة كل ما يبين الحق ويوضحه، ولقال البينة عن المدعي واليمين على من أنكر. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وهذا الحديث أيضا روى مسلم شاهد له من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، روى له شاهد بنحو من هذا اللفظ. قوله عليه الصلاة والسلام في رواية حديث أبي سعيد وهو سعد بن مالك وسيدنا الخدري رضي الله عنه من رأى هذه يحتمل أنها البصرية ويحتمل أنها العلمية، يعني علم ذلك، ويحتمل أيضا أنها رأى، وقد يقال تشمل القسمين. من رأى منكم، هذا عموم المكلفين من الرجال والنساء، منكرا يعني في الشريعة فليغيره بيده، وهذا اللام للأمر وهي أحد الصيغ، لأنه يجب أن يغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه المرتبة الثانية، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأول مع أن أول مراتب التغيير القلب، الإنسان أول ما يغير بقلبه وينكر بقلبه، هذا أول ما يكون، ثم بعد ذلك يكون الإنكار باللسان، يبين بلسانه. وذلك أن المنكرات، فهو ذكر عليه الصلاة والسلام منكرات ترتيبها بحسب غلظها، بحسب غلظه، لأن من المنكرات ما لا يمكن إنكاره إلا باليد، ومنها ما لا يمكن إنكار ما لا يكون إنكاره إلا باللسان، ومنها ما لا يمكن إنكار لا باليد ولا باللسان، لكونه إما أنه ليس حاضرا أو ليس قادرا، فإنه يغير بيده، يغير بقلبه، وينوي أنه إن استطاع أن يغير بما يستطيع، وكل هذا مع مراعاة أن يكون التغيير يحصل به المقصود. يقال وذلك أضعف الإيمان. في اللفظ الآخر وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قول أضعف الإيمان يفسر قوله وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، قال أضعف الإيمان، فليس المعنى أن إيمانه منتفي، سماه أضعف الإيمان، فهو إيمان ضعيف من جهة عدم إنكاره، عدم إنكاره. فقوله وليس وراء ذلك من الإيمان يعني من الإيمان الواجب في إنكار المنكر، مثل حينما يزني وينتفي عنه الإيمان الواجب فضعف إيمانه حتى خرج منه وكان كالظل فوقه، مثل الثوب الذي يخلعه، كما في حديث ابن عباس عند أبي داود أنه إذا زنى العبد ارتفع إيمانه وصار فوقه كالظلة، فإن عاد إن ترك ما هو فيه. فليس المعنى أنه يكون مرتدا، وليس المعنى نفي أصل الإيمان، إنما هو نفي للإيمان الواجب حينما يرى منكرا، حينما يرى، فإن لم ينكره فقد انتفى، فهو نفى هذا الإيمان، هذا نفى هذا الإيمان، مثل ما تقدم في الأخبار التي تأتي بنحو من هذا اللفظ. ولهذا قال هنا أضعف الإيمان. وجاءت أحاديث كثيرة في وجوب تغيير المنكر عموما وخصوصا، من حديث أبي بكر رضي الله عنه، ومن حديث جرير بن عبد الله: ما من قوم يعمل في المعاصي بالمعاصي وهم أعز وأمنع إلا عمهم الله بعقوبة من عنده. يعني إذا كانوا قادرين على التغيير، قادرين على التغيير ولم يغيروا، إلا عمهم الله سبحانه وتعالى بعقوبة من عنده. في حديث العرس بن عميرة عند أبي داود: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من حضرها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كمن حضرها. ولهذا لا يمنعن أحد هيبة الناس بحق لله وقف عليه، كما عند أحمد وابن ماجه من حديث سعيد الخدري: ألا لا يمنعن أحد منكم هيبة الناس أن يقوم أو يقول في حق فيسأله ربه سبحانه وتعالى فيقول هبت الناس، هبت الناس، فيقول إياي كنت أحق أن تخشى. في حديث سعيد الخدري الآخر عند أحمد قال: يقول الله عز وجل: ما منعك أن تنكر المنكر إذ رأيته؟ قال: يا ربي خشيت الناس. قال: فإذا لقن الله عبده حجة، فإذا لقن الله عبدا أو عبده حجته، قال: يا ربي رجوتك وفرقت الناس. في ذاك في اللفظ الأول قال: إياي كنت أحق أن تخشى، وفي هذا: فإذا لقن الله عبده حجته. ولا تنافي، مع أن اللفظ الثاني فيه ضعف، لكن يجمع بينهما بأنه في الصورة الأولى الذي منعه الهيبة لا الخوف الذي فيه ضرر، كما تقدم لا ضرر ولا ضرر، إن كان عليه ضرر فالضرر منفي، لكن منعته الهيبة مجرد هيبة، إما حياء أو خجل كما يقع من بعض الناس. أما إذا كان الذي منعه هو خشية الناس، خشية الضرر، فهذا منفي كما تقدم. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. نعم. وهذا الحديث عن أبي هريرة في الصحيحين إلى قوله: كونوا عباد الله إخوانا، وما بعده هذا عند مسلم، عند مسلم، وثبت أيضا في الصحيحين معناه من حديث أنس ومن حديث ابن عمر. عند مسلم: كما أمركم الله، زيادة. وكذلك عند مسلم من حديث أنس: كما أمركم الله، إنما المؤمنون إخوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. هذه وصايا وآداب عظيمة، إذا حصلت حصل الخير كله. قول لا تحاسدوا نهي عن التحاسد، وأنه لا يجوز، وأن لأن الحسد من خصال اليهود: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله فضله. ففيه تشبه بهم، وفيه أخذ بهذه الخصلة الذميمة التي تورث العداوة والبغضاء، ويضد ما جاء به الإسلام من التآلف والاجتماع وعدم التفرق والاختلاف. ولم يقع الحسد بين الناس إلا وقعت الفتن وشغلوا بها عن أمور دينهم ودنياهم وما يصلحهم في أمور آخرتهم. لا تحاسدوا، وهذا مراد بالحسد المذموم، لأن الحسد في اللغة كذلك في النصوص في الشريعة يطلق على الحسد المحمود والمذموم. فالحسد المذموم هو إرادة زوال النعمة عن الغير سواء حصلت لها أم لم تحصل له. هنالك حسد ممدوح وهو الغبطة، كما في حديث ابن مسعود: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أنا الليل وأنا النهار، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. حديث ابن عمر: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا أنفقه أنا الليل وأنا النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه أنا الليل وأنا النهار، وكذلك حديث هريرة بمعنى حديث ابن عمر. فالمراد يعني لا غبطة، لا غبطة، والغبطة هذه مطلوبة بأن يغبط أخاه على أمور الخير، معنى أنه يتمنى أن يكون له مثل مال أخيه، مثل ما تقدم أيضا بحديث أبي كبشة الأنماري يتمنى من أمور الخير حتى يحصل له ما حصل لأخيه. لا تحاسدوا، ولا شك أنه كما قيل ما خلا جسد من حسد، لكن المؤمن عليه أن يجتهد في دفع الحسد، وإذا وقع في نفسه ولم يستقر هذا لا يضره، لكنه إذا وقع في نفسه واستقر في الغالب أنه يسعى في ذلك وفي زوال النعمة، إما بالقول أو الفعل أو بهما جميعا. أما إذا وقع في قلبه شيء من هذا وهو يكره ذلك، هذا دليل على سلامة نفسه من الحسد المذموم، وإن كان يعرض له ما يعرض لغيره من البشر، من عموم البشر، من جهة أنه يعرض له هذا الشيء، لكن لا يستقر، لا يستقر ولا ينساق معه بل يدفعه. وعلى هذا يكون في جهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ويكون على خير عظيم. لا تحاسدوا ولا تناجشوا، من النجش وهو الإثارة، والمشهور في النجش أو في النهي عن النجش أن المراد به هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. تأتي إلى السيارة يحرج عليها أو السلعة تعرض فتزيد فيها حتى تغر بها مسلما أو غيره وأنت لا تريد شراءها، سواء كان بمواطأة مع البائع أو بدون مواطأة يحرم، وإن كان بمواطأة فهو أشد، ويكون التحريم عليهما جميعا. قال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن، ولا شك أنه من الربا لأنها أمال حرام. وقيل النجش الخداع والمكر، وعلى هذا يشمل كل من خدع غيره، وهذا أظهر، يعني يكون النجش والنهي عن التناجش يشمل ما إذا زاد في السلعة وهو لا يريد شراءها، يشمل ما إذا خدع مسلما أو خدع أحدا بسلعة وهي في الحقيقة ليس هذا سعرها فخدعه بها، ويكون من الغش، يكون من الغش لأنه اسم عام يشمل هذا وهذا، ويشمل ما إذا أخبر بالسلعة بغير ثمنها، لو قال بكم اشتريت هذه السلعة لكي يقيس على ثمنه فيعطيه ربحا، فإذا قال اشتريتها مثلا بمئة وقال اشتراها بخمسين فأربحه على المئة كان خائنا وهو داخل في النجش، وإن لم يكن هنالك من نجش عليه. ولا تباغضوا، والتباغض يتعلق بالقلب، ولهذا ذكر التباغض بعد تلك الخصلة، لأنه في الحقيقة التحاسد يورث هذه الخصال، ومن ذلك أنه يقع التباغض بعد ذلك. وإذا وقع التباغض يسعى بالأذية بالقول والفعل، فالتباغض منهي عنه مطلقا حتى ولو لم يكن على جهة الحسد، لو أبغضه لأي أمر من الأمور، من أمور الدنيا، فإنه هذا لا يجوز. إنما المؤمنون إخوة، والمؤمن بينهم عاصرة المحبة والأخوة، ويجمع بينهم الإيمان وأخوة في الدين. انظر إلى أخيك من النسب يكون عدو لك إذا لم يكن مسلم، لا يرث أحدهما الآخر، وترتب على أحكام كثيرة، ويكون أبعد الناس منك نسبا ودارا وبلادا أقرب إليك من الذي ركضت أنت هو وإياه في رحم واحد، وذاك بعيد لما بينهما من المباينة باختلاف الدين. وهذا يجعل المسلم يباين ويبتعد عن هذه الخصال التي ليست هي من خصال أهل الإسلام، وإن كان لا يكون بذلك كافرا لكن يحذر منها. ولا تدابروا، لأنه عند التباغض يحصل التدابر، ذكر التباغض ثم قال ولا تدابروا، فيحصل البغض ثم بعد ذلك يحصل التدابر، كل منهم يعطي أخاه دبره، هذا لا يجوز، لأن التدابر هو التباعد وهو التهاجر، والواجب هو الالتقاء، يلقى إخوانه يجتمع معهم ويسلم عليهم، إذا دابره هجره، فالمدابرة أعظم من، يعني لو لقيه ولم يسلم عليه فهو آثم على جهة القطيعة، فكيف إذا زاد على ذلك أن يتدابره إياه، مع أن إذا رأه في طريق ذهب إلى طريق آخر، إذا علمنا في هذا المكان لا يأتي إليه أو في هذا المجلس، كل هذا لا يجوز، ولأن العداوة تورث والمودة تورث، فهذا يزرعه في قرابته وفي أولاده وفي أهله، حينما يعلمون أن يعادي فلان قد يتعصبون له، يكون سبب في أن يسن سنة سيئة ويكون عليه وزر وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يجوز أن يبيع على بيع أخي، إذا باع أخوك سلعة فلا يجوز أن تقول للمشتري عندي خير منها بثمنها أو عندي مثلها بأقل من ثمنها، كذلك الشراء على شراء أخيك، إذا باع اشترى أخوك سلعة لا تقول للبائع أشتريها بأكثر من ثمنها، هذا يجوز. والسوم على السوم أيضا عند مسلم، لا يسم على سوم أخيه، وهذا المراد في غير بيع المزايدة، إنما المراد حينما يركن كل منهم إلى الآخر، وفيه تفصيل ذكرها العلم وذكر صاحب المغني وغيره والشرح، ذكروا أربع صور في هذا، إذا لم يركن، إذا ركن أحدهم إلى آخر، أما إذا كان في من يزيد في الحراج أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به، وجاءت به الأخبار. وكونوا عباد الله إخوانا كما تقدم، كما أمركم الله إخوانا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هكذا هم أولياء بعضهم أولياء بعض وهم إخوان، كما أمركم الله، كونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، وأمر الله واجب العمل به. ثم قال المسلم أخو المسلم، وهذا ينافي التباغض والتدابر والتحاسد والبيع على بيع أخيه والمناجشة، لا يظلمه، ولا شك أن كل ما تقدم ظلم، يعني هو ذكر أمورا من الظلم تقع كثيرا، ثم ذكر عبارة عامة أنه لا يظلمه في أي شيء، ولا يجوز ظلم الكافر، لا يجوز ولو كان كيف تظلم أخاك المسلم، لا، فهو أشد من ظلم غيره. ولا يخذلهم، يعني في موطن يحتاج إلى نصرة، وما من مسلم يخذل أخاه في موطن يحتاجه إلى نصرة إلا خذه الله في موطن يحتاجه فيه أن ينصر، في الحديث أو هذا معناه، بل واجب أن ينصره بالقول أو الفعل. ولا يحقره، لا يجوز أن يحقر أخاه، كلكم بنو آدم وآدم من تراب، والحديث في هذا كثيرة، لا يجوز أن يحقره، كلكم بنو آدم، وقال عليه الصلاة والسلام إن أنسابكم هذه ليست بسباب على أحد، ليست بسباب على، إنما أنتم بنو آدم، طف الصاع لم تملأه كفى المسلم، كفاه أن يكون كذوبا بخيلا، يعني أنهم متقاربون، كالصاع الذي تضع فيه الطعام من القامح ونحوه لم يمتلئ فنقص، كذلك بنو آدم لا يبلغون الكمال مهما بلغ في الرتبة، فهم مستوون في النقص في الآدمية، وكذلك في الانتساب إلى الأصل وهو إلى آدم عليه الصلاة والسلام. وأنسابكم كما قال عليه الصلاة والسلام في مروى أحمد ليست بسباب على أحد، لا يجوز أن يسب أحد بنسب غيره، لا يجوز ذلك، فكيف إذا كان هذا على وجه الظلم بغير ذلك، فإنه يكون أشد تحريما. ولا يحقره. ثم قال التقوى هاهنا، يعني من كان متقيا فإنه لا يقع في مثل هذا، هذه تنافي أمور التقوى، ويشير إلى صدره عليه الصلاة والسلام ثلاثا، التقوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى هاهنا، وكان يكرر ثلاثا عليه الصلاة والسلام في الأمور المهمة، وكان إذا تكلم بكلمة كررها ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا، يعني حينما يحتاج إلى ذلك، أو سلم ثلاثا حينما يكون الجمع كثيرا. قال بحسب امرئ من الشر يكفيه من الشر، يكفي شر عظيم أن يحقر أخاه المسلم. هذا دلالة على الكبر، والكبر بطر الحق وغمط الناس واحتقارهم، كما عند مسلم عن مسعود: كل المسلم على المسلم حرام، جاء بكلمة عامة جامعة أنه حرام، دمه وماله وعرضه، وهذا ثابت الأخبار في الصحيحين، وأعلنه عليه الصلاة والسلام وأشاعه وأظهره في أعظم مجمع في يوم عرفة كما في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. نعم. والحديث ثبت أيضا عن ابن عمر كما في الصحيحين بلفظ أقصر من هذا، وفيه من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذا الحديث فيه فضائل عظيمة، في أولها من نفس، والتنفيس والتخفيف، يعني ابن عمر من فرج، والتفريج هو الإزالة، تنفيس الكربة هو تخفيفها، من تخفف عن أخيك من دينه أو أن تواسيه في كربة نزلت به في مصيبة نزلت من مصائب الدنيا، فالتنفيس والتخفيف، والتفريج هو الإزالة، وجزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج، من عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. وكرب الدنيا التي تنزل بالعبد مختلفة، ولهذا يحرص المسلم أن ينفس عن أخيه، لأنه إذا نفس عن أخيه فالجزاء من جنس العمل، وإن فرج فهو أعظم، نفس الله عنه هذا هو جزاؤه كربة من كرب يوم القيامة، ما قال كربة من كرب الدنيا، من كرب الدنيا، لأن الكربة قيل لأن الكربة هي الأمر العظيم، الكربة هي الأمر العظيم، وقل أن تقع، يعني الواقع أنها تقع بعض المصائب التي تصيب الناس ويتساوون فيها، لكن الكرب الشديدة العظيمة هذه قد تكون بالنسبة لليسيرة أقل. فإذا كانت كرب نفس عن أخي كربة عظيمة، الله عز وجل ادخر له التنفيس في الآخرة، فقال كربة من كرب يوم القيامة، من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من يسر على معسر يعني بأن احتاج إلى مال في نفقة أو احتاج إلى مال في سداد دين، ثبت هذا المعنى في حديث أبي اليسر في صحيح مسلم: من وضع معسر أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثبت أيضا هذا المعنى في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم أيضا، وجاء حديث كثيرة حديث عقبة بن عامر عند أحمد: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، بأن يوسع له وأن يعطيه من خير الدنيا، وهذا إذا كان تيسيره قصد بذلك وجه الله، أيضا لا يطلب بذلك محمدة ولا ثناء. كثير من الناس ربما يسر لكن يريد معروفا، هذا في الحقيقة يضعف أجره وثواه في الدنيا وفي الآخرة، وقد يبالغ أحيانا في طلب رد المعروف بالقرائن وإن لم يطلب بالقول حتى يذهب أجره كله. والواجب أن يكون عملك لله، وأن تجعل هذا الذي نفست عنه أو يسرت عليه ساقه الله إليك رحمة منه سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. وتحرص ممن ساعدته أن لا يبالغ بالثناء، وأن يحس ذلك منك وأنك لا تريد منه الثناء، بل إذا أثنى عليك رد عليه من الثناء بمثل ما أثنى وأكثر. هذا هو علامة الصدق، لا أن تنتظر منه جزاء أو شكور، لا، هذا في الحقيقة يضعف الجزاء الذي يحصل للعبد. ثم في الحقيقة حينما يسلك العبد هذا المسلك فإنه يجد من الأنس والراحة واللذة ما لا يجد من الأنس واللذة مما يأتيه من محمدة يطلبها أو يحرص عليها. تقول عائشة رضي الله عنها كانت تتصدق وكانت تأمر جاريتها إذا أخرجت الصدقة وتخفيها وتقول لجاريتها احفظي ماذا يقولون، يعني إذا تصدقت بشيء من الطعام أو المال تقول احفظي ماذا يقولون للذي تعطيه، فتقول قالوا كذا وكذا، لأن الناس اعتادوا ومن يتصدق عليه إذا أعطي يثني بالقول، ويصعب أن يعني هذا من العادة أنه يثني بذلك. فتقول الجارية قالوا أو من ترسله قالوا كذا وكذا، فترد عليهم بظهر الغيب، هم يقولونه للجارية التي تسمعه وتبلغها أو لغيرها، لكن هي تقول في ظهر الغيب بنفس الدعوات التي قالوا، تقول نرد عليهم ما قالوا ويبقى أجرنا على الله. من يسر على معسر يسر الله عليه الدنيا والآخرة. ولهذا في الصحيحين كما تقدم عن هريرة في الذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. بعض العلم قال لماذا قال من نفس عن مؤمن، ذكر بعض المعاني في نفس عن مؤمن، وقال إن هذا يتعلق بأمر الإيمان بأمر الباطن والستر، الإسلام يتعلق بأمر الظاهر. والذي يظهر لي والله أعلم أن هنا لما قال من نفس عن مؤمن كربة، قال ذك من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، ذكر بعدها من ستر مسلما. المؤمن عند الإطلاق هو اسم مدح، فهو عامل بشرائع الإسلام ولا يقع في أمور تحتاج إلى ستر مما يستنكر في معصية ونحوها، لكن قد تصيبه مصيبة أو شدة فيحتاج إلى تنفيس أو تفريج، فحث على تنفيس وتفريج كربة المؤمن. وإذا كان تنفيسا وتفريجا عن كربة المؤمن كان أجر أعظم، لأن منزلته في الدين أعظم. أما المسلم فإن أعظم ما يحتاج إليه، لأن المسلم الذي هو هذا الوصف قد يقع في بعض الأمور وبعض المعاصي ويتهتك مثلا، أو أنه يقع في بعض المعاصي فيطلع عليه بعض الناس. فإذا اطلعت على أخيك المسلم فالسنة أن تستره، ولهذا هو إذا وقع في معصية فحاجته إلى الستر أشد، لأن إظهاره فضيحة. فإذا سترته تنوي بذلك العمل بما جاء في السنة من الستر عليه في الدنيا بأن يسترك الله في الدنيا والآخرة فإنك تجزى بذلك. وأعظم ما يحتاج إليه من وقع في معصية طلعت عليها أن تستره، ومن سترك إياه أن تسعى في نصحه وفي إرشاده. ولا شك أن من ستر أخاه حينما رآه واقعا في مثل هذه المعاصي فإنه يعينه بالنصح، ومن ستره أيضا بأن يستره بالسترة التي هي الكساء، أو يعينه بالطعام والغذاء ونحو ذلك مما يحتاج إليه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. في حديث ابن عمر في الصحيحين من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته يوم القيامة. قوله ما كان العبد يعني مدة دوام العبد في عون أخيه فالله سبحانه وتعالى في عونه، وهذا فضل عظيم ومن أجل الأحاديث، هذا من أجل الأحاديث أن الله في عونه وأن الله في حاجته إذا كان في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس في عون سهل الله به طريقا إلى الجنة، والأحاديث في هذا كثيرة في فضل العلم، ويشمل تسهيل الطريق الطريق الحسي والطريق المعنوي، بأن يسلك الطريق الحسي بأن يسير إلى محلات العلم ومجالس العلم في المساجد على قدميه وعلى سيارته، وكذلك سلوك طريق العلم الحقيقي بأن يحرص على طلب العلم ومراجعة كلام أهل العلم وتحصيل الكتب التي تحصل ذلك، فهذا المراد به سلوك الطريق الحسي والطريق المعنوي. ثم ذكر قوله عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، وهذا مناسب لما قبله من سلوك طريق العلم لأن هذه مجالس العلم. فلما ذكر طريق العلم وسلوكه وأن الله يسهل له طريقا إلى الجنة بين هذه المجالس، وأنه مع تسهيل طريق إلى الجنة فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ له من الرحمة والخير ما يزيده طمأنينة وسكينة ولزوما لهذا الطريق. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، في اللفظ الآخر عند مسلم بدون بيت من بيوت الله أطلق، فيشمل اجتماع في أي مكان، في مسجد، في بيت، في بر، في بحر، في أي مكان، يتلون كتاب الله يعني يتدبرونه ويعملون به ويتدارسونه في بينهم، وهذا هو العلم، يتأملونه ويراجعونه ويتدبرون تفسيره فيما بينهم، يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وجاء في الحديث الصحيح أن الملائكة تتبع مجالس العلم وتحفهم وتقول وينادي بعضهم بعضا إلى هذه المجالس. وفي الصحيحين حديث البراء قال: تلك السكينة تنزلت للقرآن لما كان ذاك يقرأ سورة الكهف، فكان عنده فرس فجعل يجول، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن للقرآن. فهذه المجالس التي تنزل فيها السكينة والرحمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صالح هذه المجالس وأن يعيننا على أبواب الخير كلها، مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.